إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد ضمن مشروع ألف كتاب قبل الممات. واليوم الكتاب المقصود هو الإسلام بين الشرق والغرب، وهذا الكتاب مشهور معروف، وهو للأستاذ علي عزت بيوفيتش رحمة الله عليه وأزال مثوبته وغفر له. في الحقيقة أولا يعني ربما في فائدة، المرء مع مثل هذا الوضع الذي أنا فيه يعاني معاناة المدمنين، إن ابتعد تألم وإن تعاطى الذي أدمن عليه تألم، وخاصة عندما يخوض غمارا قد سبق فيها، وإذا تحدث عن كتاب له مثل هذه الشهرة. ولست ممن كما تعلمون في مثل هذه الحلقات والمناقشات لسنا على طريقة العرض، يعني لا نعرض، هذا أسهل ما يكون. ممكن المرء يذهب إلى كما قلت أكثر من مرة، يذهب إلى كتاب من الكتب، يذهب إلى كتاب الرسالة فيتعرف على اختيارات الإمام الشافعي في مسائله الأصولية، في أسبوع ربما ينتهي منه. لكن أن ينظر إلى أصول الكتاب، إلى نفس الكاتب، إلى تشكلات كيف تشكل هذا الكتاب في نفس كاتبه، هذا الشيء المهم، كيف يعود بالفروع إلى الأصول. وهذا الكتاب تكتلفه قضايا متعددة جدا تجعل الكلام عن هذا الكتاب شاقا وصعبا ومرهقا للنفس، والمرء يعني يتعجب من نفسه لماذا يتعب نفسه هذا التعب وهذه المشقة وهذا الرهق والقلق الذي يعيشه عندما يعني يريد أن يقدم، لا ليقرأ ويتمتع ويفهم، ولكن ليكتشف ويستنبط ويذهب بعيدا عما يحاول الناس اكتشافه بسرعة. مشقة هذا الكتاب من عدة أمور. الأمر الأول أن هذا الكتاب يعني أخذ حيزا كبيرا من المناقشات والمدح، والرجل أخذ يكفي أنه بسبب شهرته لا بسبب مناقشته أخذ عليه جائزة الملك فيصل في أظن في خدمة الإسلام، وكذلك دعي إلى عدة محافل علمية تحدث فيها عن كتابه ونوقش فيها، وتكلم عنه كبار من يعتنون بالفكر، يعني تكلم عنه عبد المهاب المسيري كما نعلم، تكلم عنه آخرون كثيرون، وفتحت مدارس لمدارسته ومناقشته، وأنشئت حلقات علمية وسيعة من القراءة والاطلاع والمناقشة. وبالتالي يعني ليس يمكن للمرء أن يقول هذا كتاب اقرأوه كما قرأوا الآخرون وانتهى الموضوع، وإذا أردتم أن تعرفوا ماذا قيل فقد قال عنه الكثيرون فاذهبوا إليهم. يمكن أن ننتهي عند هذه النقطة ونقف عندها، ولكن هذا ليس من الجيد، ليس من الجيد، لأن في ذلك ليس محاولة لإحداث شيء جديد. هذه طريقة أظن أنها طفولية وصغيرة وليست جيدة ولا تعبر عن العلمية في شيء، يعني أن تذهب من أجل أن تقول أريد أن أحضر شيئا جديدا ما لم يحضره وتذهب بهذه النية، فكأنك يعني كأنك في رحلة فقط للتميز، وهذا في العلم مع الشرع والدين ومثل هذه الكتب هذا أمر غير مقبول ومرفوض. ولكن المشكلة هنا أنك حين تقرأ لمن تكلم فتجد أن الكلام استعراضي، حتى حتى لما قرأت كلام قديما قرأته وقرأته المرة يعني اليوم قرأته مرة أخرى وربما المرة الثالثة أو الرابعة ما قاله عبد المسيري لا يعبر حقيقة عما ينبغي أن يقال في هذا الكتاب. أنا لست مستعرضا لما يقوله لأن هناك مشكلة قالها مصطفى هدار فيما أظن، إن لم يكن هو فيكون بيومي، محمد رجب بيومي، يا هذه لا أذكر الآن، لما استعرض ما يقوله مصطفى الصادق الرافعي وقالها الأستاذ محمد أبو يوسف كما أبو موسى، أنه من الصعب جدا عزل الفكرة عن الأسلوب، وربما يؤثرك الأسلوب فيعطيك جمال الفكرة بطريقة مذهلة، وحين تريد أن تجرد الفكرة لوحدها لتشرحها للناس كأنها جمرة أطفئت فتحولت إلى مجرد فحمة، هي هذه هي نفسها لكن ذهب توهجها، ذهب بريقها. علي عزة بيكوفيتش واضح أنه يعيش حالة من الجمال، هذه نقطة مهمة جدا، هو رجل ذواقة وكلماته تدل على مراقبته الدقيقة جدا للدقائق، ومن هنا تكمن جمالية هذا الكتاب. أولا في أسلوبه الذي لم يعتد المسلمون في من لا يعيشون قلقه الحديث عنه، نحن في العالم العربي على الجملة إما مسلم لا يعيش القلق فيتوقف الإبداع ويبدأ الاجترار، وهذه أنا تكلمتها مرة لما كتبت لماذا أقرأ للغربيين، أقرأ الغربيين لأنهم إذا تكلموا عن الإسلام إما أن يثيروني للرد وإما أن أقرأ لهم مدحا، لأن كلامهم عن الإسلام الممتع الحق يكون نتاج قلق وأسئلة محيرة وعميقة جدا في داخل حياتهم وداخل نفوسهم، وبالتالي تخرج هذه الأجوبة من القرآن والسنة فيما فهموه عميقة وقوية جدا. ولذلك علي عزة بوكوفيتش يعيش قلقا بيئيا، يعيش قلقا بيئيا بسبب بيئته، وعاش تحت النظام الشيوعي الحديدي بقيادة تيتو الذي كان للأسف صديقا للعرب وعدوا للإسلام، صديقا للعرب كذبا لأنه ثبت أن كل المعاملات التي كانت تجري تحت الطاولة بين العرب وبين إسرائيل أو اليهود كانت تجري في يوغوسلافيا من تحت صديق عبد الناصر ومن تحت ترتيبه وتدبيره، هذا اللي أقصد جوزيف تيتو رئيس يوغوسلافيا التي بعد وفاته وبعد سقوط برلين تشظت إلى دويلات كثيرة. فإذا هو لما أسلم وجهه لله كان قد مر بقلق بيئته وما يتعلمه من في المدارس اليسارية والشيوعية والفكر المطروح، ولذلك تجدون في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب تجدون أن العبارات التي عندما تكون العبارة معزوة إلى فكر يساري شيوعي تجدونها بالصفحة لأنها منتشرة وأخذها من مصادرها، وعندما تجدونه يتكلم عن فكر آخر يميني أو كذا فلا يعود إلى الصفحة، إنما يعود إلى هذا الفكر يقول كذا، هذا الفكر يقول كذا، فهذا يعطيك بعض المؤشرات إلى أنه كان يعيش الدقائق المعاندين للدين وهم اليساريون دقائق. فمشقة هذا الكتاب أنه إذا ذهبت لا تريد أن ترى فقط ماذا يقول ولكن كيف يقول، هذه نقطة هذه مهمة جدا. يمكن ما الفرق بين الشاعر وغيره والكتاب؟ الغريب جدا أن علي عزة بوكوفيتش يسترق الصفحات الطويلة في الحياة في الكلام عن الفن والحياة عن المسرح والحياة عن القصة والحياة عن الجوانب الذي سماه الثقافة، لأن الثقافة هو تعاطي الإنسان مع الإنسان أو تعاطي الإنسان مع الفكرة كما سماها، بخلاف الحضارة سماها تعاطي العقل مع الوجود مع الطبيعة. فأنا سمعت ليس كثيرا بالحقيقة، لا أصلا نقول كثيرا، قرأت فيما قدرت فماذا قالوا فيه، وسمعت لبعض من يتميز في الحديث عنه، هذا الحمد لله علمني شيئا أنا أؤكده وكتبته في فن القراءة، أنك إياك أن تقرأ كتابا بعد قراءتك لنقده، اقرأ النقد بعد ذلك، بمشي حالة صعبة صعبة جدا لكنها مهمة، لأنك حينئذ تكتشف نفسك وتكتشف إبداعك حتى لو لم يعترف به الناس. ربما أن تقول اكتشفت هذه فتجد أن غيرك قد قالها، يكفي أنك اقتنعت، أنك تقفيت آثار الكبار في النظر. ولكن في الحقيقة الناس يخدعون كثيرا، ما يسيرون الكتاب بحسب مناهجهم. ولذلك أنا أدعو لعدم قراءة مقدمة المترجم، في الحقيقة مقدمة غير موفقة، وخاصة هذا الكتاب يعادل في أهميته الكتاب الآخر، الإسلام بين الشرق والغرب، أي أقصد كتاب الإعلان الإسلامي، لأنه يعبر عن فهمه للإسلام، هل هو الإسلام المتصالح مع الطاغوت، هذه كلماتنا، أم هي أم هو إسلام آخر، ومن أين أتى، هذه نقطة مهمة، من أين أتى علي عزت بكوفش بهذا الفهم الذي لا يحياه كثير من المسلمين في بلاد الإسلام. يعني هذا حقيقة حيرتني أنا، أقول لكم الصراحة، وذهبت إلى الكتاب مرة ومرة لأبحث من أين أتى علي عزت بكوفش بهذا الفهم للإسلام، على الرغم أنه يعيش في بيئة مغلقة وتحت سيطرة دينية غير سوية غير نظيفة، هو ينتقدها ويعتبر أن مرجعية الإسلام من خلال الشيخ ومن خلال الحجاج، كلمة الحجاج نكتة لن أكشف سرها، ارجعوا إلى الكتاب ليكشف لكم سرها، أنه يسقط قيم هؤلاء العمائم في تبنيهم للإسلام وإعادة إحيائه ومجد إحيائه وتمجيده. مثلا أنا لماذا قلت الإعلان الإسلامي؟ هذا لو تقرأ المقدمة بعد أن تقرأ الكتاب تجد أنها متضادة، كأن الرجل يريد اللي هو الأستاذ محمد يوسف عدس، والحقيقة حتى لا يفهم الناس أنني أسب ترجمته على ما قاله المسيري، ترجمة محمد يوسف عدس لهذين الكتابين ترجمة من أرقى الترجمات، قلما ترى عربيا يترجم ترجمة بهذا الجمال وهذه الدقة. ومدح هذا، مدحه المسيري في كذلك في مقدمته، مدح الترجمة، لكن زور مفاهيم الكتاب، زور طرح الرجل، يريد أن يبرئه من قضية هاربين من كلمة الخلافة، هاربين منها، له الحق أن يهرب منها علي عزت بكوفش، لأنه يطرح طرحا فلسفيا وطرحا فكريا، فهو لا يطرح طرحا فقهيا، فمن حقه أن يهرب، لكن أنت عندما تريد أن تصفه يقول أنه لم يكن داعيا إلى حكومة إسلامية عالمية، لا، هو في الحقيقة داعي إلى حكومة إسلامية عالمية وداعي إلى عودة الخلافة بصراحة ووضوح، ويرى أن الذين، هذا كلام لأهل بلده وكلام، وهذا الكلام متى كتبه؟ متى كتب الإعلان الإسلامي؟ كتبه بحسب، بالرغم أن للأسف لم يعاني المترجم في بيان متى كتب الكتاب، بالرغم أنه أعطي إليه الكتاب، نشر منه هذا الإعلان الإسلامي سنة 1970، وكتب مسودته سنة 1960، الرجل سود سنة 1926، يعني وعمره تقريبا 40 سنة تقريبا لما كتبه، وهو في بيئة مقموعة، ومع ذلك يتحدث أن الذين يسبون مفهوم وحدة المسلمين سياسيا، ليس ثقافيا وليس دينيا، سياسيا وعسكريا وأمنيا، أن الذين يصفون هذا بالوهم هم الواهمون، بل هذا الوهم ناشئ من شعور الدونية، من شعور الدونية وشعور الضعف والجبن في نفوسهم. رجل في البوسنة، نعم الآن نقل سيقفز بي أي سائل يقول طب أين هو من هذا الحلم مع الواقع الذي عاشه؟ يعني هو لما طرح مفهوم البوسنة المسلمة، طرحها بمفهوم ثنائي بل ثلاثي بل رباعي الأقطاب مع الآخرين على أنها دولة ديمقراطية وكذا. هنا نأتي في الحقيقة إلى الجواب بالدموع، نجاوب بالدموع عن زتبيكوفيتش. هنا يأتي ما بين هل لو عاش سيد حياة التنظيم وحياة بيئة مقهورة وحياة قف السيد للضرورة، لأنه في الحقيقة هذا الكتاب الإعلان الإسلامي في الحقيقة ترجمة عملية لما يقوله سيد في معالم في الطريق. وأنا أستعجل في بيان هذا الأمر، أردت أن أعرف من أين قرأ علي عزت بيكوفيتش الإسلام المعاصر، لا ليس إسلام ابن قدامة وابن تيمية، يعني كيف يتعامل مع مشكلتنا ومشاكل الإسلام اليوم. فبحثت في كتابه تعبا في البحث عن مرجعية علي عزت بيكوفيتش في فهمه للإسلام العظيم بهذا الذوق، قد تخطئ عبارته قد تخطئ، ولكن بهذا الذوق وهذا التميز. فوجدت أنه أعاد فقط، تكلم عن الغزالي، تكلم عن محمد أسد، وانتقد فهمهما للدين وتعاطيهما للإسلام، لكنه في موطن واحد مدح مفكرا إسلاميا واستشهد به في مفهوم الدين بين الشخص وبين الفكرة، فقط لسيد قطب. وهذا للأسف كلهم هربوا منه، لأن سيد في النهاية رجل ثوري ورجل أعدم ورجل يدعو لتنظيم يدعو لإسقاط ويتعامل مع الواقع بألفاظه الشرعية طاغوت وكفر وردة وجاهلية، والكثيرون لا يحبون هذه العبارات، خاصة مما يسمى بالمفكرين لا يحبون هذه العبارات، يحبون الفكر الجمال الفن وهكذا. فهم أحبوا على عزت بيكوفيتش بهذا الجانب، ولكنه ترجم لما يقوله سيدنا وشيخنا سيد قطب. فأعود إلى النقطة لأنني ابتعدت. فالرجل حاول أن يبرر على عزت بيكوفيتش بما هو متلبس به. طيب لماذا على عزت بيكوفيتش في الواقع؟ الواقع مأسور. عندما تكون بين في حدود، أول شيء نحن نعرف أن هذه البلاد الإسلامية كانت قوتها بقوة المركز، وهذا شيء طبيعي في الحياة، هذا شيء قدري في الحياة، أن هناك بعض الدول تتساقط بسقوط المركز. يعني هناك دول في العالم العربي لا ينبغي أن نهتم بإسقاطها عند في الجهاد، قصد الجهاد بمفهوم إسقاط المرتدين، لأن هذا قيمة لها، يعني إن أسقطتها جاء المركز وأعادها، وإن سقط المركز هي تسقط كحبات الدومينو، لا يعني تبعا لا قيمة لها. وهكذا في الجانب الآخر، الجانب الإسلامي، البوسنة والهرسك تواجه بحرا كاثوليكيا أرثوذكسيا، يعني هي خط مباشر ومصادم لأوروبا، وبالتالي هو تعامل مع الواقع. علي عزت بيكوفيتش تعامل مع الواقع في أنه هذا ما يمكن أن يحفظ المسلمين بين كونهم تحت الجميع تحت الصرب الذين تلبسوا كذبا أو استخدموا كذبا الشيوعية لمقاصدهم، وثم دمروا المسلمين تحت غطاء السلام والتعايش المشترك. ولما سقطت الشيوعية أراد أن يوجد صيغة ما لكنها عملية بعيدا عن الطوباوية. وهو رجل هنا في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب يعني ينتقد الطوباوية نقدا مرا، لأنه يرى بأن الإسلام ليس مجرد فكرة ذهنية وليس أمرا ماديا، إنما هو نظرية ثالثة كما يعني رضي أن يسميها، يعني أو هو لم يسميها نظرية بلا شك، الإسلام ليس نظرية، سماه الطريق الثالث، وهذا أبدع في بيانه في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب. فلذلك هو تعامل مع واقعية بلده ماذا يمكن أن يحصل، ومع ذلك هذا الذي طرحه من الممكن في أقصاه لم يتحصل له، فلذلك علينا أن نفرق بين الطروحات العامة التي هي في أفقها التام والنهائي، وعلينا وبين إمكانية العيش في داخل بؤرة لها ظروفها، البيئة بما هي تعيش فيه من ظروف. فهذه كلها يعني ترونها أفكار تداعت بسبب عدم قراءة المقدمات وما قيل فيه. ما الذي يمكن أن نجده غير ما وجده الآخرون؟ ليس محاولة للتميز ولكن حقيقة. أين ممكن أن نبحث عن علي عزت في كتابه؟ أولا نبحث على أن لم يقدم شيئا جديدا على عزت بيجوفيتش بأن الإسلام ليس هو الدين بمفهوم الكهنوتي، وليس هو المادية بمفهومها، لا الرأسمالي ولا الشيوعي. يعني ما الجديد في هذا؟ لا شيء جديد. لو بهذه الفكرة الكلية الهيكلية العامة، لو أن رجل قال علي عزت، وهكذا يفعل للأسف كل من تكلم فيه، أن علي عزت بيجوفيتش قدم طريقا ثالثا غير الطريق الكهنوتي للدين والذي يتعلق بالروح، وانتقد إسلاميا وفلسفيا هذا الطرح، وبين الطريق المادي الذي مثلته، وهنا يأتي إبداع علي عزت أنه اعتبر الشيوعية والرأسمالية حقيقتان أو كلمتان لحقيقة واحدة وهي المادية فقط بلا روح، يعني الشيوعية بلا روح ورسما بروح، والإسلام شيء ثالث. إذن ما هو الجديد في علي عزت بيجوفيتش بهذا الطرح؟ هي تلك هذا الإبداع علي عزت، هي تلك الإبداعات العظيمة في نمنماته الصغيرة في تكون هذه الكلية. يعني هذه ممكن يطلع خطيب حافظ الكلمتين يحكيهم على المنبر فيلفظهما بسرعة وينتهي الأمر وبعد ذلك يذهب بعيدا عنه، ولكن ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين المفكر الذي يتأمل فتتكون منه كليات بما يدركها المرء الآخر من كليات بمستوى عقلي، أنه لا يفهم إلا الكليات القضايا الكبيرة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كالفرق بين هذا الذي ذكرته من الخطيب وبين ما يقدمه من روائع في إدراكه لهذه الفروق الدقيقة بين الطريقين. ولذلك لما أردت أمشي مع الكتاب وكلما صادفتني جملة أكتب رائعة وقفت، رائعة كله روائع، لأن هذه الملاحظات التي يدركها ويتكلم بها بهذه اللغة في الحقيقة روعة من الروائع. ولذلك لو أراد أن يقرأه المسلم يمتلئ إعجابا بهذه اللغة وهذه الاكتشافات الدقيقة بين الإسلام وغيره. وهذه بدها نقطة أنا مضطر إلى، لأنه في نقد على علي سأبين هذه، أنه تكلم عن الإسلام من خلال منهجية الفلسفات الأخرى، وهذه لا ضريبتها. من هنا قالوا ابن تيمية ليس سلفيا. ربما الكثير منكم يدرك هذه العبارة، ابن تيمية ليس سلفيا. كيف ليس سلفي؟ لأنه استخدم أسلوبا مسارا في الحديث لم يتخذه الأوائل، لا اتخذه الآجري ولا عبد الله بن الإمام أحمد ولا اللالكائي، فولا استخدم أسلوبا آخر غير فقط أن يقذف الخصم بالنص ويوقفه عنده ويقول له انتهى الموضوع، لا، ذهب إلى ميدانه في الخطاب. هذا النوع من الخطاب إذا دخل المرء في الدقائق ينبغي أن يكون فقيها، وإذا دخل في القضايا المعقدة الصغيرة الدقائق الفقهية العقدية ينبغي أن يكون سنيا فاهما تماما. علي عزت لم يدخل في هذا الميدان، الميدان هو ميدان فلسفي، ميدان النفس الإنسانية، ميدان الحالات الاجتماعية. يعني أنا أضرب لكم مثالا تستغربوا منه، وهو مثال ممكن لو واحد جاء وطرحه بلغته لا تهتز له، لكنه سأضرب مثالا سريعا لأن المثال يعني الفكرة أعظم، ولكن المثال يقزم لكنه هنا على اضطرار لبيانه. عندما يتكلم لنبدأ بأول واحدة كتبت عنها رائعة. انظر إليه، انظر إليه ماذا يقول. انتبهوا لي، هذا الذي قلته، هذا الذي قلته وهو يصيغه بدلائله. يقول قال إن تعريف الإسلام، احنا توعدنا بأمور أرجو ألا ننساها، إن تعريف الإسلام بأنه مركب يؤلف بين الديانة أو يؤلف بين الدين والمادية، ذكر هو باستخدام كلمة دين وربما يعني لكلمة ريليجين أو ما يقولها، على أساس الدين عندهم فهو خاطب الغرب، لأن يعني الدين إيش هو؟ مفهومه روحي، يعني ليس بالمفهوم الدين الذي هو عندنا وهو الخضوع لأمر الله، وإن كان في آخر الكتاب يقذف بأن الدين لا ينبغي أن يفسر بفرعياته، ولكن ينبغي أن يفسر بنهايته وهو أنه الاستسلام لله. وهذا يخرج الحقيقة، يخرج على عزة بيغوفيتش من دعوة المادية، لأن هناك وجدت من لما ناقش سفر نقل عنه شيئا من الكتاب، فبعضهم علق أن سفر مادي النظرة لأنه نقل هذه العبارة المادية، وأظن ناقشتها أنا في بسرعة ناقشتها في مناقشة كتاب سفر اللي هو الإسلام والحضارة الغربية. المهم فليس كذلك، هو يقول إن تعريف الإسلام بأنه مركب يؤلف بين الدين والمادية وأنه يقف موقفا وسطا بين المسيحية والاشتراكية هو تعريف تقريبي يمكن قبوله تحت شروط معينة. هذه مشكلة استخدام القالب العقلي الآخر. إذا كان سيد قطب لا بأس نفتح الموضوع، إذا كان سيد قطب أبان أن بأنه لما تحولت العقيدة إلى نصوص خالية من طريقة القرآن في أنها تخاطب الكل الإنساني، وقع مشكلة. إذا كان في داخل الصف الإسلامي عندنا هذه المشكلة، إذا كان تبويب الفقه بنمطية العقيدة ثم النسك ثم المعاملات ثم الأخلاق أوقعتنا في مشكلة، صحيح؟ فإذا كان هذا الخطاب في داخل الفقه الإسلامي يشكل مشكلة، فكيف إذا خاطبت الآخر بقالب عقله، قالب القالب وليس الموضوع؟ يقول يمكن قبوله تحت شروط، هو يدرك هذا، يدرك إنه تعريف صحيح بشكل ما، ولكن من بعض الوجوه وليس جميعها. فالإسلام ليس وسط، انتبه انتبه انتبه، هنا تكمن ذاك من الكليات الذي يأتي ويقول هو يريد أن يضع طريقا ثالثا، هو هذا لا يعبر عن حقيقة الكتاب. الكتاب يجب أن يقرأ لهذه النمنمات الصغيرة التي لو أردت أن تقدم الكتاب يجب أن تقدمها كلها. فلذلك الكتاب لا يصلح أن تقدم فروعه، بل أن تقدم أصوله. قال فالإسلام ليس وسطا حسابيا ولا قاسما مشتركا بين تعاليم هاتين العقيدتين، فالصلاة والزكاة والوضوء كينونات لا تقبل التجزئة لأنها تعبير عن شعور فطري بسيط، إنه يقين معبر عنه بكلمة واحدة وبصورة واحدة فقط. أنت مشكلة، أنت تعرف هذه يجدها أي داعي إلى الله، أي داعي إلى الله في الغرب، عندما يتحدث عن الصلاة يجد مشكلة، يتحدث عن الزكاة وهو يعاني في آخر الكتاب يقدم الإسلام يقول الزكاة ليست كذلك، الزكاة ليست كذلك، الزكاة هو محاولة لإزالة الزوائد التي تمشيها كلمة الزكاة حين تقرب إلى أنها هي الضريبة. طيب ليست الضريبة، هي ماذا؟ ما هي؟ هي الزكاة فقط. بحاجة هذا المرء أن يدخل في الصلاة وأن يعرف لغة القرآن ونفس القرآن ومزاج القرآن من أجل أن يدرك ما هي الصلاة. فمشكلة هنا، هذا خطاب، ومن هنا علينا أن نعذر إذا وقع، أنا في الحقيقة لم أجد، لكن إذا وقع من فيلسوف معاصر بعض هذا الشذوذ أو هذا الزوائد التي تفلت من خلال الخطاب، وذلك يعني هو في الأول في بداية قال الطروحة الثلاثة مادية ودينية ثم الإسلام. واحد يناقش ويقول شو الدين، لكن هي ترجمة، هو طبعا الكتاب كتبه بلغة بلده ثم ترجم للإنجليزية ومن الإنجليزية ترجم للعربية. قال فالصلاة والزكاة والوضوء كينونات لا تقبل التجزئة لأنها تعبير عن شعور فطري بسيط، إنها يقين معبر عنه بكلمة واحدة وبصورة واحدة فقط. وأنا أقرأ هذه الكلمة، خليني أكمل حتى أتي لما، ولكنها مع ذلك تظل منطقيا تمثل دلالة ازدواجية، والتماثل هنا مع الإنسان واضح، فالإنسان هو مقياسها ومفسرها. يعني هي في النهاية شيء واحد لكنها جامعة للأمرين. لما قرأت هذا تذكرت كلام ابن القيم عندما يقول، ورفضه بعض العلماء، ولكن في العقيدة كلمة ابن القيم واضحة في قوتها. قال عندما نتكلم عن اسم من أسماء الله فيعطيك دلالة، فيعطي اسم آخر يعطيك دلالة، فإذا اجتمع أعطى دلالة أخرى ثالثة جامعة للأمرين لكنها شيء آخر. يعني الآن كلمة الصلاة هي مادية وكذا، هو طبعا يشرحها يحاول يقارب، لأن خطابه ليس في البداية، كتابه ليس لاهوتيا، ما أشوف كلمة لاهوت حتى مضطر مسكين، ليس لاهوتيا بمعنى ليس طرحا دينيا لمناقشة بين دينين، أنا أريد أن يصل إلى أعماق الموضوع في مناقشتي لمخالفه. لأن القوة الأولى حتى ننتهي منها، القوة الأولى هي تلك الروائع التي يقدمها. ممكن أقرأ واحدة ثانية لترى أنه يتكلم عن قضية مفهومة لدى العامي، مفهومة لدى الإنسان، لكنها مكونة من تلك الجزئيات الرائعة التي اكتشفها هذا العقل المبدع. طيب واحدة ثانية فقط، ويعترف هنا في مواطن يعترف أن اللغة حاجز في البيان، حاجز يعترف في صفحة 51. عجيبة هذه الكلمة، أنت ممكن يقولها آخر لكن أن تكون منه. انظر، هذه نفس الموضوع، هو في أول كتاب يطرح هذه القضية الثنائية، كل الأمر يدور على هذه الثنائية، ثم يدخل في تطبيقاتها على واقع الحياة، على الطبيعة وعلى الفكر وعلى الفن وعلى الأدب وعلى المسرح. وللذكر هو معجب جدا بصاحب الحرب والسلام تولستوي، معجب لأن تولستوي في الحقيقة مبدع في قضية شرح شخصياته، عشان هيك الحرب والسلام يعني بدأ أسبوعين للقراءة، لأنه يفيض في شرح، ويريد أن يقول بأن الفن عندما يقدم الإنسان يقدم نفس الإنسان، والعلم عندما يقدم الإنسان يقدم بيولوجيا بدنيا إلى غير ذلك. نعم، كل ما أتكلم عن الموضوع أقول لابد أن تقرأ الموضوع منه، لأنني فقط أعبر عن الفكرة وليس عن الأسلوب. انظر لهذه الكلمة الرائعة، إن الكائن الإنساني. للذكر إخواني، قد يسأل سائل متى كتب هذا الكتاب؟ بدأ هو في 60، نفس الكتاب في الإعلان الإسلامي، يعني يتصور رجل يكتب 25 من عمره هذا الكتاب ولم يشتغل. لما كتب هنا، أنا أشكر الأخ الحبيب الذي أهداني كل كتب علي عزت، لما كتب عن سيرة ذاتية لم يجد الوقت ليكتب عن سيرته، ولذلك الكتاب فقط في أوله سيرة ذاتية، والبقية كلها المقابلات الصحفية والإذاعية يعني فقط. ويقول من الصعب أن يكتب، لم يجد وقتا ليكتب. وكل وكتاب الآخر وهو كتاب هروبي إلى الحرية، هو ما كان يكتبه وهو في سجنه، يعني خلال السجن الطويل كتب ملاحظات في الأدب والفكر والفن والإنسان والقضايا الشخصية وإلى آخره، فلم يجد. فلذلك تصور أن الرجل لو كتب بعد ذلك ممكن يكتب. وأنا أقول اقرأوا كتاب هذا السيرة الذاتية على إيزاك بوبوفيتش، لأنها في الحقيقة معبرة عن أسلوبه السياسي، لتروا كيف يعني حقيقة. أنا أحد الإخوة قال لي ما هو، قلت له أنا وأنا أقرأ له أتألم بين أفق مطالب الإسلام العظيمة في أن يكون الإسلام هو الحاكم، وبين مطالب نفسك ومطالب بلدك الصغيرة التي تراد أن تنحر وتقتل، فلا تجد أحد لا من المسلمين ولا غير المسلمين يقف معك، بل الكل يتآمر عليك، فتحاول بأقصى درجات الحكمة أن تستنقذ ما يمكن إنقاذه. هذا ذاك من الكلمات يستطيع أن يصيغها كل واحد، لكنها مهمة لأنها تعبر عن فهمك للدين. قد يقول قائل إذن هذا أعذرنا في من يقول فلان الكلام، هذا أراد أن يقزم الدين، هذا الرجل قدم ما هو المطلوب الدين وما هو مطلوب الوقت، ما هو مطلوب الدين وما هو مطلوب الوقت، فالفرق بينهما كبير. نعود إلى عبارته الجميلة في هذا الباب، يقول إن الكائن الإنساني ليس مجرد مجموع وظائفه البيولوجية المختلفة، كذلك الوضع بالنسبة للوحة الفنية هو واضح، يعني هو عندي زي رد جارودي في طرحه للمسائل الجمالية، وهذا كأن الشيوعيين يدرسون هذا في مدارسهم، يعني وهو اللفتات الجمالية الذهنية ينتبهون لها سواء كانت توافق أو تخالف، لكنها تنشط ذهنك التفات لهذه المعاني، ونحن بسبب الهدوء واليقين مرتاحين الحمد لله. قال كذلك الوضع بالنسبة للوحة الفنية، لا يمكن تحليلها إلى كمية الألوان المستخدمة فيها. انتبهتم؟ اللوحة الفنية ما بصير فقط تحللها للمواد المستخدمة، تنتهي تعود إلى شيء، ولا القصيدة إلى الألفاظ التي تكونها. صحيح أن المسجد مبني من عدد محدد من الأحجار ذات شكل معين وبنظام معين ومن كمية محددة من الملاط والأعمدة الخشبية إلى غير ذلك من مواد البناء، ومع ذلك فليست هذه كل الحقيقة عن المسجد. فبعد كل هذا هناك فرق بين المسجد وبين معسكر حربي. بهذه الطريقة يصيغ الأستاذ رحمه الله علي عزة بقوش أفكاره، ومن هنا صاغ أفكاره بطريقة فلسفية رائعة بهرت كل من قرأ الكتاب، بهرت سواء إسلامي غير إسلامي علماني، بهرت أنه ناقش أول شيء من داخل قوالبهم، هذه تكلمنا عنها وهي ضرورة، وكان دقيقا ولم يدخل في فرعيات الأحكام، إنما دخل على الرؤى العامة لقضايا الإسلام الأفكار. من هنا هذا الكتاب يصلح لمن ينفي، ليكون دليلا ضده من ينفي وجود أفكار إسلامية، واضح؟ لأن هناك من يقول لا يوجد شيء اسمه فكر إسلامي، عندنا فقه ويكفي. قلوا لا، الإسلام لما يخوض معاركه على كل الجوانب يحتاج إلى هذا النوع من المعارك، وهو خوض ما يسمى الفكر ليقابله فكر إسلامي، ليقابله. لا بصير تجاوب المفكر وفيلسوف بمسائل الصلاة الحلال والحرام، بدك تجاوبه بميدانه النفسي، ميدانه التاريخي، ميدانه البيولوجي، ميدانه الطبيعي البيئي، تجاوبه بمثل هذه المعطيات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قضية كتابه هو استيعاب علي عزة بقوش. في الحقيقة هنا نقطة قد يبدو للكلام، وهذا أنا أنبه عليها لأميت، قد يبدو أن الكتاب معقد لأنه يتكلم عن فكر وفلسفة. في الحقيقة من أروع ما في هذا الكتاب أنني متيقن، بالرغم أنني مصاب متهم بقضية تعقيد، أن الكتاب سهل جدا، تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب كرواية، لغة من أجمل ما تكون ومن أسهل ما تكون ومن أعقل ما تكون، من أعقل ما تكون لأنها تذهب إلى الجوانب المظلمة الخفية في الموضوع، فتظهر هذا الجانب بإضاءات جمالية من كلامه، ومع ذلك بطريقة رائعة، حتى أنه وهو يستعرض لذكر، أنا كنت أظن لوقت من الأوقات أن هذا يعني قدر علي عزة، يعني هكذا أعطي من غير أن يدرك. الغريب أنني وجدته يشير إلى هذا المعنى، وهي قضية أن الفلسفة في أفقها الفكري العام الذهني لا يمكن أن يقبلها الناس حتى تمثل لها بالموضوعات. ولا وذكر هذا قصة، ذكر قصة مشهورة عن ماركس. ماركس زوجة أحد أصدقائه قالت له كتابك هذا أقرأه فلا أفهم، معقد، أعطني كيف أفهمه. فأعادها ماركس، أعادها إلى فصل، قال ابدأي بهذا، ابدأي بهذا الفصل. يعلق على عزة بيجوفيتش لماذا اختار لها هذا، لأن هذا الكتاب يتحدث عن مواضيع تمس هذه المرأة في حياتها الاجتماعية، يقرب لها. يعني كان قريبا، هو فلسفي لكنه في النهاية يصلح لهذا. وكأن علي عزة يقول هذا ويبينه. بلا شك أن يبقى السؤال، وأنا أكرره لأهميته، يبقى السؤال من أين جاءه هذه العزة العظيمة في الإسلام؟ من أين جاءه القول بأن الإسلام لا يحتاج إلى غيره من جهة الثقافة وليس من جهة الحضارة؟ وهو يفسر تفسيرا لا أستطيع أن أبين من أين أتى به، هل هو من خلال دراسته لفلاسفة آخرين، أنه يميز بين الثقافة والحضارة. الحضارة هي إنتاج الخارجي، الثقافة هي الإنتاج الداخلي، إنتاج الداخل لدى الإنسان. فيقول الإسلام لا يحتاج إلى شيء لبناء الداخل، لا يحتاج. لكنه في الحضارة يقول الإسلام، له عبارة جميلة، الإسلام لا يتعامل مع من كان ضده ويتعامل من كان معه، يتعامل من كان معه ويتعامل من كان في عالم الحضارة. أما الثقافة فهو مكتمل بهذا. أنتم تعرفوا هذا الكلام يقوله أليزة بوكوفيتش في سنة 1926، في سنة 70 يقول هذا الكلام. يعني علامة أنه واضح أنه في مرجعية له في هذا، مرجعية له في هذا. قد يقول قائل ربما هو القرآن، القرآن أنا يعني مع الاعتذار وجدت يعني له أنه ليس خبيرا بالقرآن، يعني ليس مثل ما نقرأ لمن عاش مع القرآن، بالرغم أن له كلام جميل في هذا الباب. قال إحدى مصائب المسلمين أنهم جلسوا يستمعون إلى القرآن لا يقرؤونه. هو يعبر، هذه اللفتات، هذه اللفتات عند علي عزة، هذه اللفتات مع عمق الفلسفة التي يطرحها، هذه اللفتات الجميلة. يقول أن المسلمين انشغلوا هذا الطرب، يجلس يطرب، اكتفى بها أنه يتمتع بصوت القرآن ولكن لم يذهب ليقرأ القرآن. فيبقى السؤال هنا، من أين أتى علي عزة بهذا الفهم الراقي للإسلام؟ ولم يقبل أن يكون الإسلام جزءا متمما للآخر ولا متصالحا من جهة موضوعه. من أين أتى؟ أنا أعيد وأكرر أن هذا من سيد، ولذلك ربما يعتبر ضحية لسيد، أو إذا لأن وجدت أن له اهتمام كبير بالحالة الباكستانية، خاصة عندما يطرح قضية الإعلان الإسلامي، أنه يتكلم عن باكستان كثيرا، ولكن لم أجد أي ذكر لأبي العلاء المودودي. ربما هو قرأ ولم يذكر مخافة أمور أو كذا إلى آخره، والله تعالى أعلم. لكن الذي المباشر الذي وجدته أنه يشير في موطنها، في موطن واحد فقط، هذه الطبعة الأولى للكتاب، أنه يتكلم عن سيد قطب صفحة 281، يرجع إلى هذه الطبعة. وفي طبعة أخرى أنا أعلم في طبعة أخرى المشهورة، لا يكفي هذا، ما لم أعين الطبعة الثانية فيه، فتكلم عن سيد ونقل عنه هذا الكلام مؤيدا لهم، بالرغم أنه انتقد أفكارا أخرى ومشايخ آخرين في هذا الباب. فقط هذا الكلام، ممكن كان المرور السريع على بعض النقاط مثل قضية المفارقة ما بين الرؤى العامة لقضية الإسلام وعزته وسيطرته والحكومة الإسلامية العالمية التي تحقق بها العبودية التامة لله، فمرنا على مرور. تبقى كلمة في الحقيقة مضطر نعود إليها، وهو يقدم، انتبهوا، أنا أحذر من مقدمة عدس محمد يسعد، وقدم يعني عندما يطرح قضية أن يطرح بأن الإسلام لا يقبل، انتبهوا، هذه من مشقات الألفاظ ومن مشقات المشكلة في طرح في من خلال قالب آخر. يطرح الأول كأن السيد كأن علي عزة بيجوفيتش يؤيد قضية إنتاج المجتمع قبل الدولة على طريقة كثير من الجماعات، يعني أول ننشئ الرجل المسلم ثم الأسرة المسلمة ثم المجتمع المسلم ثم الدولة الإسلامية، فيطرح في المقدمة هذا المعنى. هذا المعنى غير موجود في كلام علي عزة، لكنه يقول بأنه لا يمكن للإسلام أن تستقر مبادئه الحقيقية إلا بمجتمع محكوم للوحي، محكوم للقرآن وليس للقانون. كلمة القانون ذكرتني، تعالي تذكرون لما ناقشت كتاب حلاق، وعجيب هذه الظاهرة أنها موجودة في داخل الفلسفة اللاهوتية اللي نسميها بحسب عباراتهم، أن الفلسفة والإنتاج الإنساني لا يمكن أن ينتج أخلاقا. يقول بالعبارة له من أروع العبارات التي في الكتاب كذلك وكله رائع، يقول لا يمكن أن ينتج الإلحاد أخلاقا، لكن يمكن أن يكون الملحد خلوقا. هذا الفرق بينه كبير، واضح فرق بين أن الإنسان يختار الأخلاق من جانب غير الإلحاد، وبين أن يكون الأخلاق نتجت من داخل منظومة الإلحاد. وذاك هو يلتقي مع هذه العبارة التي قلت استفدتها كثيرا في ذلك الوقت من وائل حلاق، عندما قال بأنه لا يمكن أن تنتج الفلسفة أخلاقا. الأخلاق لابد لها من مرجعية، هذه المرجعية ما هي؟ مرجعية ربانية، الوحي نازع الداخلي. القانون في الخارج لا ينتج أخلاقا، لا ينتج، والذي ينتج الأخلاق هي مرجعيتها التي تنشأ من الداخل، ونشوها من الداخل يعني الطاعة لله عز وجل. والله في البال أشياء أخرى ربما نتذكرها، لكن هذا الذي أردت أن أرى إن شاء الله. ذكرنا أنه هو ناقش الفلسفة من خلال قوالبها، من خلال الطبيعة، الإنسان، العلاقة بين الطبيعة والإنسان، هو الأفكار، لأن هناك تعرفون الفلسفة المادية التي ترى بأن المنشئ هو المادة، المادة قبل الفكر. وهناك فلاسفة مثاليون يقولون أن الطبيعة ناتجة عن الفكر، وهذه قضية يعني ليس فيها شيء، ولكن هو يختار خطابا إسلاميا عظيما. من المهم أن نعلم أنه منتج لبيئة إسلامية، يعني هذا الأستاذ علي عزة بيجوفيتش منتج لبيئته، يتحدث عن بيئته الفكرية التي عاشها، الصراع في داخل المجتمع الشيوعي كان يجابه هؤلاء. للذكر قد يسأل سائل أين قوة هذا الكتاب؟ قوة الكتاب في ذاته، ولكن له قوة خارجية. ما هي القوة الخارجية؟ رجل سجن، الكتاب هربه وهو سجين فطبع وهو سجين، ثم ثانيا هذا الرجل صار في عين العالم لما قامت قضيته، قضية البوسنة ومصائبها، وقضية البوسنة لطخة عار سوداء في جبين الأوروبيين وادعاءات حقوق الإنسان في الزمن المعاصر، تاريخ قذر جدا سيء. ربما شعرت في لحظة من اللحظات وأنا أقرأ الكتاب وأقرأ تجربته، وهذه لا أحسها فقط عنده، أحسها حتى ونحن نتحدث عن جمال خاشقجي، المسلمين مساكين. يعني أنا وأنا أقرأ له تجربته في قضية إمكانية العيش المشترك بحسب الواقع، لم يكن يعرف أن خصومه يصل لهذه الدرجة من الوحشية والقتل والإبادة. في شيء مشكلة، يعني هل كان لذكر حتى نوصف الرجل، هل كان الرجل يعيش أفكارا بلا سلوك سياسي قوي أو سلوك عسكري قوي؟ لا، الرجل قوي الشخصية، يقول عن نفسه في مذكراته، يقول لما زوجة خالدة هذه التي تزوجها، يقول كانت تمر طائرات الحلفاء لقصف بلغاريا فتمر من فوق سراييفو، ومرات قال بيجوا على باله بيفرغوا للأثقال والقنابل على سراييفو. ماذا كان يصنع؟ كان يجلس هو وحبيبته وخطيبته خالدة، يجلس على الرصيف ويحكيان يعني عن آمالهما، والناس في الملاجئ هو جالس والقصف عليه. هذه هذا المنظر وصفته ابنته لما كانت سراييفو تحت القصف من الصرب. قال ماذا كان أبوك يفعل؟ لأنه بعد مسكين راح للغرب ودعاهم قالوا طب أعطونا سلاح، ومنعوا البريطانيون الفرنسيون والأمريكان منعوا من التسلح، وكانت كل الأسلحة بيد الصرب. فقال ماذا كان يفعل أبوك؟ قال بعد أن يتأكد أننا جميعا في الملاجئ يذهب إلى مكتبه فيفتح القرآن ويبدأ قراءته حتى تنتهي الغارة. فنفسية ليست الرجل ليس نفسية منهارة أمام الواقع والسياسة وما هذا، يعني مرات الإنسان يكون مفكرا ولا يكون سياسيا، يكون مفكرا ولا يكون عسكريا، وربما كان عسكريا غير مفكر. لكن أظن أن إحدى جوانب هل الواقع أم جوانب الضعف فينا أننا لا نعرف عدونا. والحقيقة كان أنا قرأت لبعض مذكرات البوسنويين أنهم لم يتصوروا هذا الطبيب العدو الطبيب أنه يصبح جزارا بكل معنى الكلمة في قتل الآخرين، لم يتصوروا هذا، عاش معهم في نفس القرية لم يتصوروا. وأظن أن هذه حالة نعيشها وهي تسبب لنا المآسي. الكتاب يدل على ثقافة واسعة اطلاع على الفلسفة، أنه واضح بابن بيئة فلسفية يدرك حتى ماذا أحدث، يعني في أمور المرء يعرفها ولم يجد غيره يقولها، ولكن لما يقرأ له يجد أن مثلا سبينوزا، بس لذكرها سبينوزا عند كل المحللين أنه هو يهودي، يهودي الأصل، أبوه زهق من اليهودية، أبوه زهق من اليهودية وترك اليهودية وصار نصراني، وابنه طلع فيلسوف. ماذا تقوم فلسفة في أين يذهب سبينوزا؟ يعني وحدة الوجود. ولك لما يذكر الفلاسفة الذين يؤمنون بوحدة الوجود يذكروا سبينوزا وهو يهودي. طيب الآن عند كل الفلاسفة أنه تخلى عن يهوديته وصار فيلسوفا يؤمن بوحدة الوجود، فهل تخلى عن يهوديته؟ هذه من روائع علي عزت بيكوفيتش في هذا الكتاب، يقول بأنه كان أقرب للعبارة أنه لا يوجد يهودي صار فيلسوفا إلا وبقي يهوديا. طب كيف وحدة الوجود تمثل الدين اليهودي؟ قال لأنهم لا يؤمنون بالخلود. اليهود قال الفلاسفة الذين درسوا التوراة وجدوا أنه لا يوجد إيمان بالخلود. لماذا؟ لأن الله عندهم جسد. وهذا صحيح، نحن نؤمن أن اليهود من كفرهم في قضية الاعتقاد أنهم يعتقدون أن الله بدن، عشان هيك نزل قتل يعقوب وغلبه وقال له أعطيني الأرض المقدسة إلى آخره. فالله عندهم إيش؟ مادة، وهذه نهايتها المادة. وهم يرون أن انتبهوا، هذا من إبداعاته والله، أنها كانت ربما ظهرت في بعض كلامي في بعض المواطن، أنه يرى بأن سبينوزا وهو يقول ما معنى وحدة الوجود؟ أن الله مادة، والمادة هي عنصر إلهي، لكن الإله مادة في النهاية، الإله مادة. يقول أنا هذه عقيدة اليهود، هذه عقيدة اليهود. اليهود في نهاية أمرهم لا يؤمنون إلا بالمادة. وبل يقول بعض الفلاسفة أننا لم نجد فكرة مادية إلا واليهود أصل. ولا يتكلمون من جهة العناد، إنما من جهة فلسفية في هذا الباب. يقول لا يوجد فكرة اقتصادية مادية إلا واليهود، أي التوراة وراءها. لا نجد قضية إزالة الخلود وإماتة المعنى الروحي في الإنسان إلا واليهود وراءها. يعني بهذا الطرح وهذا القوة في هذا الموضوع. لكن أن يقول عن هؤلاء الفلاسفة أنهم لم يتخلوا عن يهوديتهم، بل اليهودية هي أن هذه الفلسفة التي تبنوها هي مظهر من مظاهر تطبيق العقيدة اليهودية، وهذا ناقشناه في قليلا عندما تكلمت عن موسكو وإسرائيل، عندما قلنا بأن الشيوعية عند الأستاذ عمر حليق هي إيش؟ هي إحدى فذلكات العقيدة اليهودية وحل مشكلة المسألة اليهودية كما يسمونها. كنت أريد نقطة أخرى لكن ذهبت. لا طيب، الكلام عن العبادة ومفهومها يرجع إليه. كيفية، أعتقد لا بأس اليوم نقذف أمور أكثر. أنا أعتقد بأن أردوغان متأثر بهذا الكتاب بطريقة غير متكاملة. يعني لو سئلت أردوغان من أين أتى بفلسفته في استخدام العلمانية للوصول إلى إذا أحسن الظن للوصول إلى الإسلام والعودة الخلافة، فأظن أنه متأثر بهذا الكتاب ولكن بطريقة غير متكاملة، يعني فهم منقوص للأمر، وهذه ربما إن شاء الله أجد لها وقتا آخر في الموضوع. مشكلة المصطلح تكلمت عنها، واجب المسلم مع هذا الواقع تكلمنا عنها، وعود الإسلام العظيمة بأن الإنسان الإسلام سيعود وكيف يحرر العالم وكيف أن العالم قد خسر كثيرا في تخلي المسلمين عن دورهم الوجودي، يعني هذا يرجع إليه وهو واضح في الصفحات الأولى من الكتاب. يكفي في هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الرجل رحمة واسعة، وواضح أن الرجل كان يعيش بآفاق عظيمة ولكن في بيئة مغلقة، وهذا مما يقتل، هذا الذي يصنع الغربة. للذكر هو يقول أن الغربة التي تنشأ عند الغربي ليست هي التي تنشأ عند المسلم. الغربة عند البير كامو هي غربة اللامنتمي، غربة العدمية، العدمية، أنه بعد ذلك يقتل نفسه. ولما يتكلم عن المفكرين، عن الرواة، عن الروائيين، فيقول بأنهم يعيشون غربة الروح، غربة الفكر عن الوصول للكمال، فيقول بينتهي بهم إلى الانتحار. أعتقد بأن الرجل عاش غربة أعظم من ذلك، هي غربة أن لا يوجد الإسلام في محيط يدعم قضيته في حفاظ على شعبه وعلى جذورهم الإسلامية. فلذلك مما هو معروف عن سيرتي أنه هو تخلى حتى عن الرئاسة قبل انتهاء مدتها، يعني يقول خلاص كبرت بطلت أقدر أتحمل، لما بلغ 75 من عمره عليه رحمة الله، رحمة الله عليه رحمة واسعة، ونسأل الله أن ينجيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ويبقى هذا الكتاب كذلك منبعا لقضايا أخرى متعددة. أنا أزم أننا لو قرأناه مرة أخرى سيخرج كلام آخر فيه الكثير من الجمال والكثير من المواضيع الخفية في هذا الكتاب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اللي من أجل الكلام عن الإعلان الإسلامي، فأنا اخترت كتابا آخر لتروا الأسبوع القادم، وهو كتاب البيان الدعوي. كلاهما يعود إلى نقطة واحدة، وهي ما هي همومنا في داخل البلاد المسلمة. هذا لفريد الأنصاري وهو مغربي، فأين همومنا وأين هموم رجل يعني في داخل بيئة كتبه في داخل، لنرى من أفقه أعظم. يعني المدح كثير لفريد الأنصاري وهو يستحق لأنه رجل قرآني ولا شك، لكن سنرى من الذي كان يطمح بأن يعود الإسلام عزيزا وبين أن ينشئ المسلم المتعبد. فذلك إن شاء الله الكتاب القادم، الأسبوع القادم، وكتاب مناقشة كتاب البيان الدعوي لفريد الأنصاري رحمة الله عليه، ومقارنة مع كتاب الإعلان الإسلامي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. كلمة يمكن ما كنت معناها، قلت طوباوية. هذه كلمة في الفلسفة تعني الحالة الذهنية المجردة أو الأفق المثالي العالي، وهي كلمة سمح البحث يقول ليش استخدمتها، لأنه الحمد لله مجمع اللغة العربية سمح باستخدامها وقال يعني يسمح باستخدامها، فهذا هو معنى المثال. الطوباوية المثالية يعني أقرب لمعنى لها المثالية، يعني يعيش رجل طوباوية. لنقول حتى المثالية يمكن ما تعبر، المثالية الحالمة يعني التي هي أبعد ما تكون عن الواقع، يمكن مثالية تتلائم مع الواقع لكن مثالية حالمة أبعد شوي عن الواقع، هذا معنى الطوباوية. فالرجل ينتقدها انتقادا قويا لأنها معبرة عن غياب المرء عن الحياة ودوره فيها. نعم، بارك الله فيكم. الأخوة السلام، عبارات لا نفهمها في الكتب وبعض العبارات الحديثة التي يطلقها القوم كلد الوجه وكذا، كيف نستطيع يعني ما كثرت أول شيء؟ نعم هي، لكن هذه كلمات اليوم صارت منتشرة كثيرا، والإسلام يسمح بذلك والعربية تسمح بذلك. زي كلمة فلسفة، يعني كلمة فلسفة هي بالعربية معناها الترجمة الحرفية محب الحكمة، لكنها الآن مستخدمة والقدماء استخدموها ولم يعترض أحد لأنها معبر عن واقع. وأنا هنا بس بعرف أنك محذرني من طول الوقت، لكن لا بأس. ما هو الفاصل بين قولهم بأن القرآن فيه لغة عربية وما فيش لغة عربية؟ فكل ما ذكر من أشد ما ذكر من حجج في أن القرآن فيه اللغة العربية وهو تسمية بعض الأمور التي الأشياء التي ليست لا تتلائم مع لغة العرب في أصلها، ما لهاش جذر معنوي أصيل عند العرب، مثل سندس. شو من سندس؟ من جايبنا؟ واضح إنها كلمة من برا. فأنا أعتقد بأن هذه الأشياء لا يعرفها العرب أصلا، فدخلت مع أشيائها. لم ينتج العرب لينتجوا لها اسما منتج من داخل العرب، واضح؟ يعني الآن أنت لما تقول قتاد، أنت تعبر عن مشقة، هي مشقة عنده فعبر عنها عن لفظ يقاربها وهي المشقة. أو مع اختلافهم هل الأصل هو الفعل أم المصدر، هنا خلاف. البصريون يقول الأصل هو المصدر، والكوفيون يقول الأصل هو الاسم، واضح؟ فما خلاف في هذا. كلمة بقرة، هل هي في أصلها اسمها بقرة فأخذ من البقر وهو حفر الأرض، أم هي من البقر حفر الأرض لأن البقرة تبقر بقرونها الأرض؟ لكن في النهاية كلاهما مثل المرأة، من هنا المرأة من هنا، يعبران عن حقيقة واحدة. فلكن إذا دخل شيء لا يعرفه العرب من يجيب له اسم فيدخل باسمه، إيش اسمه؟ من هنا لما الآن نقول إحنا كنجرو، كنجر منين كنجر؟ لما دخل الأوروبيون أستراليا فكانوا يسألون أهل البلاد عن هذا الحيوان ما يعرفونه، لا يوجد في أوروبا، ما هذا؟ يقول كنجرو، يعني ما إيش بدك؟ شو بتسأل أنت؟ يتكلم مش فاهم عليه، بتكلم يقول كنجرو، أرجلوا كنجرو خلاص. كنجر إحنا العرب كنجرو بتجيش الواو، صعب نضعها من التمييز كعمر، لكن نقولش عمرو زي جماعتنا الفلاحين والجهل، عمرو منين عمرو هاي؟ فعشان قالنا شو سويناها كنجر، الغرب عندهم كنجرو فاحنا عربناها. من هنا نجد انه لو ذهبنا الى الكتب التي تحدثت عن الحروب الصليبية نجد فروقا في الاسماء بين ما رواه اهل الاسلام والعرب وبين ما رووهم بالاسماء، لان العرب عربوا الاسم. منين أرناؤوط هذه؟ أرناط اللي هو حاكم الكرك الذي خفر الذمة مع صلاح الدين أرناط، هو لو تقرأ بالإنجليزي يمكن يصعب نطقه. فما الذي يحدث؟ يدخل الشيء الذي لا يعرفونه مع ماذا؟ مع اسمه. فماذا يقوم العربي؟ بتعريب لهجته، من تعريب اللهجة لتتوافق مع سياق اللغة التي يتكلم بها. فمن هنا أنا نجد سندس منين العرب؟ منين هذا الحرير؟ منين بيرمي العرب الحرير اللي الناعم هذا؟ من الصين بيجيبوه، جاب معه اللغة تبعه فعربه العرب. من هنا لما الآن كلمة اللغة في حقائق الآن على الواقع على الأرض أنتجتها اللغات، أنتجها الفكر القادم بها، فلذلك أنت تضطر لتقريب أنك تستخدم هذه اللغة، وهذا جائز فيه، ليس يعني ليس من العجمة، ليس من العجمة هذا. أنا بتكلم عن الأسماء والدلالات وليس الأفعال وليس التصويرات، بتكلم أسماء أشياء، أسماء في أفكار فكرة، وهذا الرجل قال هذه الفكرة ووضع لها اسما، فأنت تضطر للتعامل هكذا هو اسمها. كما أسماء الأشياء، لما قلنا الآن سبينوزا إحنا نطقنا كلمة غير عربية هذا اسمه، فالأشياء كذلك لها أسماؤها والأفكار لها أسماؤها. نقربها بالحد، نقربها بالمثال، نقربها بالتعريف، هذا أمر آخر. لكن السؤال كيف يبقى السؤال، يعني كيف يتمرس بها المرأة؟ هذا لابد أن يعود إلى بعض المعاجم التي تشرح هذه، وهي وهذا الشرح كله تقريبي في النهاية من خلال التعاطي الدائم يقترب لك المعنى. وللذكر الأمر في الترجمة ليس سهلا. أنا ذكرت لكم مرة كتبت هذا لما هاشم صالح النصيري لما ترجم كتب